السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نحمد الله عز وجل أن جعل اجتماعنا على ذكره، وأن جعل اجتماعنا في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين، وأن لا يحرم منا أحدا. درسنا كما تعلمون نقسمه إلى ثلاثة أقسام، ونبدأ بالقسم الأول وهو الكلام عن بعض مسائل المناسك التي يحتاج إليها الحجاج بعد أن انتهينا من أحكام الزيارة. واليوم إن شاء الله عز وجل نشرع في بيان صفة الحج. وقبل أن نبين صفة الحج للمتمتع والقارن والمفرد، نقرر أمرا عظيما، وهو أن المؤمن الموفق هو من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة له في جميع أحواله وفي جميع شأنه. ويتأكد الأمر في باب العبادات التي تبنى على التوقيف، ويتأكد الأمر في الحج، فإن الحج عبادة عظيمة شريفة تكون في العام مرة واحدة. والعبد المسلم عندما يقدم إلى الحج لا يدري، لعله لا يستطيع أن يحج مرة أخرى، فينبغي أن يحرص على الكمال في حجه. والكمال في الحج هو أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج حجة الوداع، وهو يقول للناس: خذوا عني خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكان يأمرهم بأن يأخذوا عنه المناسك صلى الله عليه وسلم. ولما أذن في الناس في السنة العاشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يحرص على أن يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للحاج إذا أراد بر حجه وكمال حجه أن يحرص على فعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، أو أرشد إليه ما أمكنه إلى ذلك السبيل. والمعلوم أن الحاج أيها الإخوة إذا وصل إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل للإحرام، ولذلك تغتسل الحائض وتغتسل النفساء، لأن هذا الغسل للإحرام، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن للرجل أن يطيب لحيته ورأسه ولا يطيب ملابسه، وأن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وإن لبس من الألوان الأخرى فلا حرج. فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطبع ببرد أخضر، فيجوز للمسلم أن يلبس إزارا ورداء ملونين بشرط أن لا يكون ذلك مما نهي عنه كالأحمر الخالص. فيسن أن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، لأن هذا هو الغالب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا احتاج أن يحلق عند غسله شعر العانة وأن ينتف شعر الإبطين وأن يقلم أظفاره فهو مستحب، وإن لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا للحاجة وللنظافة، والنظافة مستحبة لا سيما أنه في أيام الحج وأيام الإحرام سيمنع من هذه الأفعال. فإن تمكن أن يجعل إحرامه بعد صلاة مشروعة كصلاة الفريضة أو الوتر أو السنة الراتبة أو صلاة الضحى أو ركعتي الوضوء فهذا سنة ويؤجر عليه، ولكن ليس للإحرام صلاة خاصة به تسمى ركعتي الإحرام أو صلاة الإحرام على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا ركب المحرم دابته، ركب الحافلة سواء كان رجلا أو امرأة، استحب له أن يلبي وأن يقول ما في قلبه. تقدم معنا أن نية النسك ركن، ونية الدخول في النسك من الميقات واجب، وهذه محلها القلب، وتعقد إذا ركب الإنسان على الدابة، ركب في الحافلة واستقر في حافلته ينوي الدخول في الإحرام، ويستحب له أن يلبي بما أراد، فيقول لبيك اللهم حجا إن أراد الإفراد، ويقول لبيك اللهم عمرة إن أراد التمتع، وإن قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فلا بأس، ويقول لبيك اللهم عمرة في حجة إن أراد القران. ثم إذا سار في الحافلة فإنه يستحب له أن يكثر من التلبية وأن يرفع صوته بالتلبية إن كان رجلا، فرفع الصوت بالتلبية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضوان الله عليهم. والحاج إذا لبى ورفع صوته فإنه لا يبلغ صوته إلى شيء مما حوله إلا لبى، فيلبي الحجر ويلبي الشجر، ويكون له أجر ذلك لأنه تسبب فيه. وهذا الأمر قد فقدناه اليوم في الحجاج إلا قليلا، فتمر بك الحافلات لا تكاد تسمع ملبيا. والتلبية الجماعية المقصودة المنظمة غير مشروعة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي ويلبي أصحابه بتلبيته قصدا. أما التلبية الجماعية التي تقع من غير تنظيم ولا قصد، لكن يلبي أحد فيتذكر الناس فيلبون من غير قصد الموافقة، فهذا لا حرج فيه ولا يمنع. والمرأة يسن لها أن تلبي وأن تسمع من حولها من النساء، لكن لا يشرع لها أن ترفع صوتها كالرجال. ومما أنبه عليه أيها الإخوة أنه لا يسن بل لا يشرع أن يطبع الرجل من الميقات فيخرج كتفه الأيمن من الميقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، بل يجعل الرداء على كتفيه. فالاطباع من الميقات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. ثم يستمر ملبيا إلى أن يقدم إلى مكة. ومما أنبه عليه هنا يا إخوة أن المحرم لا يمنع من النوم، فإن بعض إخواننا إذا ركب الحافلة يعذب نفسه، ولا سيما إذا كان المسير في الليل، ويمنع نفسه من النوم، يظن أن المحرم لا ينام، أو أن السنة أن المحرم لا ينام، وهذا غير صحيح، بل للمحرم أن ينام ولا حرج عليه في ذلك، ويستمر حتى إذا وصل مكة، فإن تيسر له أن يغتسل عند دخول مكة فهذه سنة وأمر مستحب أن يفعل. وإذا أراد أن ينام إذا وصل في الليل فنام قبل أن يصل إلى البيت، فهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما. فلا حرج إذا وصلت يا أخي إلى مكة في الليل وكنت متعبا أن تنام، ولو في نزلك ولو في الفندق، إلى أن تصبح وتذهب إلى البيت في الصباح، بل هذا سنة لمن قدم في الليل كما قدمناه. ثم إذا رأى المحرم بيوت مكة فله أن يقطع التلبية، لأن هذا كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وله أن يستمر في التلبية إلى أن يرى الكعبة، لأن هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا وصل إلى البيت الحرام فإنه يقدم رجله اليمنى ويقول ما يقول ما يقال عند دخول المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ولا يصلي إلا إذا وافق صلاة مفروضة أو أراد أن يجلس ليرتاح قليلا، فالسنة أن يباشر مباشرة إلى الكعبة. فإذا وصل إلى الكعبة اطبع وأخرج كتفه الأيمن ورمى طرفي الرداء على كتفه الأيسر. فإذا وصل إلى الحجر الأسود فإن تيسر له أن يقبله فالسنة أن يقبله، وإن لم يتيسر له أن يقبله فاستلمه فهذه سنة أيضا من سنن استلام الحجر الأسود. والحرص على هذا طيب من غير ضرر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح الركن الأسود يحث الخطايا حتى، وأن هذا الركن أعني الحجر الأسود، أن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان تبصران ولسان ينطق يشهد لمن استلمه بحق، أي استلمه بتوحيد وسنة، فكان موحدا لله غير معتقد في الحجر أنه ينفع أو يضر، وكان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عند استلامه وتقبيله الله أكبر، وإن لم يتيسر له ذلك فإنه يشير بيمينه قائلا الله أكبر، وإن قال في الشوط الأول بسم الله والله أكبر فحسن لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويسن أن يقول عند افتتاح طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويطوف. وفي الطواف الأول يسن أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في الأشواط الأربعة الباقية، ومعنى الرمل أن يتحرك بقوة ونشاط، أن يتحرك بقوة ونشاط. ففي الشوط الأول والثاني والثالث يسن أن يفعل ذلك، ثم هو في طوافه وفي شوطه يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن، ولا يشرع أن يرفع يديه على هيئة رفع الداعي وهو يطوف، فإن هذا من البدع، وإنما يسير بدون أن يرفع يديه وهو يذكر الله ويدعو الله ويقرأ القرآن، وليس هناك ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص، بل يذكر العبد ربه فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول سبحان الله وبحمده، يقول سبحان الله العظيم، ويقرأ القرآن ويدعو بما في قلبه له ولأحبابه وللمؤمنين. ولا يشرع يا إخوة ما هو موجود في الأسواق من دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا وصل إلى الركن اليماني وهو الذي قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، فإنه يسن أن يستلمه بدون تقبيل ولا وضع العمامة ولا غير ذلك، وإنما يستلمه بيده ويقول بسم الله والله أكبر. والحرص على هذا طيب من غير ضرر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح هذا الركن يحط الخطايا حتى، فإذا مسح العبد هذا الركن بيده فإن خطاياه تحت عنه حتى. أما إذا لم يتيسر له أن يستلمه بيمينه فإنه لا يشرع له أن يشير من بعيد أو أن يقول من بعيد بسم الله والله أكبر، وإنما يكون هذا بالاستلام فقط. فإذا لم يتيسر له الاستلام فإنه يستمر في سيره من غير أن يشير ولا أن يقول بسم الله والله أكبر. فإذا جاء بين الركنين وهو يعني بينهما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكرر ذلك ما دام بين الركنين، حتى إذا جاء إلى الحجر الأسود وحاذاه قال الله أكبر، وإذا تمكن من التقبيل فسنة أو الاستلام، وإلا أشار إليه وكبر، ثم يفعل في الشوط الثاني كما فعل في الشوط الأول، وهكذا حتى يفرغ من طوافه. فإذا فرغ من طوافه فإنه يذهب إلى ما خلف المقام إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد، وإن قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فحسن لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه حسن لاختلاف العلماء، هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من باب الذكر أو من باب تعليم الناس لماذا يصلي هنا؟ فقراءتها موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان القصد أمر حسن. ويصلي خلف المقام ركعتين، يقرأ في الأولى بقل هو الله أحد، ويقرأ في الثانية بقل يا أيها الكافرون. ومناسبة قراءة هاتين السورتين أنهما سورة الإخلاص، وهنا يعني يقر العبد بإخلاصه ويذكر نفسه بالإخلاص. فإذا سلم فإنه يستحب له أن يذهب إلى زمزم وأن يشرب منه، ثم إذا فرغ من ذلك يستحب له أن يذهب إلى الحجر الأسود وأن يستلمه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا تيسر له. ونسيت أن أذكر أنه إذا انتهى من الطواف يجعل الرداء على كتفيه ويترك الاطباع قبل الصلاة، قبل صلاة الركعتين، ثم ينفذ إلى الصفا. فإذا اقترب من الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذه الآية تقرأ مرة واحدة إذا اقترب من الصفا، لا فوق الصفا، ولا يكرر ذلك كلما رقى الصفا أو إذا أتى المروة، وإنما السنة أن تقرأ إذا اقترب من الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله. فإذا رقى الصفا فإنه يحرص على أن ينظر إلى الكعبة، فإذا تيسر له أن يرى الكعبة فحسن، وإن لم يتيسر له فليستقبل الكعبة. واليوم هناك البلاط موضوع بخطوط، من وقف عليها فهو متوجه إلى القبلة إلى الكعبة، فإذا توجه إليها فإنه يشرع له أن يكبر ويهلل ويدعو، فيرفع يديه على هيئة الدعاء، وهذه سنة بإجماع العلماء، يرفع يديه على هيئة رفع اليدين في الدعاء ويقول الله أكبر، وإن شاء قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو طويلا. فإن الدعاء هنا سنة، وهو من الأماكن التي يرجى فيها أن يجاب الدعاء، يدعو طويلا ما أمكنه ذلك، ثم يكرر ذلك مرة ثانية فيقول الله أكبر، وإن شاء قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو طويلا، ثم يكرر ذلك مرة ثالثة، ثم ينزل من الصفا. فإذا وصل إلى بطن الوادي بين العلمين فإنه يسرع في سعيه ويذكر الله ويدعو ويقرأ القرآن، وليس هناك ذكر خاص، حتى إذا وصل إلى المروة وصعد عليها استقبل الكعبة وفعل كما فعل على المروة على الصفا، فيرفع يديه ويقول الذكر الذي ذكرناه، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو طويلا، يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم ينزل إلى المروة ويمشي حتى إذا جاء بين العلمين سعى سعيا شديدا، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، حتى يفعل ذلك 7 مرات. وبهذا يكون قد انتهى من السعي. طيب، هنا نقف وقفة. ما الفرق بين المفرد والقارن والمتمتع في الطواف والسعي؟ نقول الفرق أن المفرد طوافه سنة، هذا طواف القدوم بالنسبة له سنة ليس واجبا، فهو سنة يزداد به أجره وينوي به طواف القدوم، ينوي به طواف القدوم. أما القارن فطوافه هذا طواف القدوم فهو مثل المفرد، وأما المتمتع فطوافه هذا طواف العمرة وهو ركن. وبعض الناس يسمونه طواف القدوم وهو في الحقيقة ليس طواف القدوم، وإنما هو طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة، وينوي به الإنسان طواف العمرة، ينوي به طواف العمرة. وأما بالنسبة للسعي فالسعي بالنسبة للمفرد والقارن هو سعي الحج، هو سعي الحج، فينوي به سعي الحج. أما بالنسبة للمتمتع فهذا سعي العمرة وينوي به سعي العمرة، ينوي به سعي العمرة. طيب، إذا فرغ من السعي، إذا كان مفردا أو قارنا فإنه لا يأخذ من شعره، لا يأخذ من شعره. ويجب أن ننبه على هذا، لأن كثيرا من الحجاج يخطئون في هذا، وإذا رأوا الناس يأخذون من شعورهم يأخذون من شعورهم وهم مفردون أو قارنون، وهذا غير صحيح ولا يجوز، لأن المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما إلا إذا أرادا أن يقلبا حجهما إلى عمرة، وهذا سنة ومستحب. أما إذا أراد البقاء على الإفراد أو القران فلا يأخذان من شعورهما شيئا. وأما المتمتع فإنه يأخذ من شعره، فإن كان رجلا فإن الواجب أن يقصر من شعره كله أو يحلق شعره كله، والتقصير هنا أفضل من الحلق، ليترك الحلق للحج فيجعل الأصغر للأصغر والأكبر للأكبر، فيجعل التقصير للعمرة والحلق للحج. والتقصير يا إخوة على الراجح من أقوال أهل العلم الذي تدل عليه الأدلة بعيدا عن أقوال فقهائنا، على الراجح هو أن يقصر من الشعر كله، لا أن يأخذ من هنا قليلا ومن هنا قليلا ومن هنا قليلا. فهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أن الأدلة تأباه، فالتقصير للشعر كله. وإن كانت امرأة فإنها تجمع شعرها وتقص منه شيئا يسيرا، يقول الفقهاء مقدار أملة، يعني مقدار رأس الأصبع، تقص منه مجموعا، وإن كان شعرها طبقات فإنها تجمع كل طبقة وتقص منها شيئا يسيرا. وبهذا يكون قد تحلل من عمرته ويلبس ثيابه، بخلاف القارن والمفرد فإنهما يبقيان على الإحرام. ولكن كما تقدم يا إخوة يجوز لهما أن يغير الإحرام بإحرام، ما يلزم أن تبقى بإحرامك من أول يوم إلى آخر يوم، يجوز أن تغير الإحرام بإحرام.